بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وفي هذه الليلة إن شاء الله سنفرغ من أحكام الطهارة، ثم بعد إن شاء الله ننتقل إلى كتاب الصلاة، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون المؤلفات بكتاب الطهارة، لأنه مفتاح الصلاة، وما في حكم الصلاة، كل ما تشترط له الطهارة من الصلاة وما في حكمها لا بد له من الطهارة. إذن يبدأون المؤلفات بالطهارة، وها نحن الآن نكمل إن شاء الله ما بقي من أحكام الحيض وأيضا أحكام النفاس، ثم نقف إن شاء الله على كتاب الصلاة هذه الليلة إن شاء الله. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والمبتدئة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع. إذن هذا القسم الأول من قسمي النساء بالنسبة للحيض، لأن أقسام النساء بالنسبة للحيض قسمان: مبتدأة وغير مبتدأة. مبتدأة يعني التي أتاها الحيض لأول مرة، يعني ليس لها عادة وليس لها تمييز، ابتدأ بها الحيض لأول مرة، إما لصغر سنها وبلغت وبدأ بها الحيض، أو أن الحيض كان منقطعا عن، يعني ما كان يأتيها وأتاها بعد زمن وهي كبيرة. المهم مبتدأة، يعني أتاها الحيض ابتداء. فما حكم هذه؟ الماتر رحمه الله تعالى ذكر لها حالتين: الحالة الأولى أن تكون أن لا يكون لها عادة، وهذه ليس لها عادة لأنها مبتدأة. طيب ماذا تعمل؟ قال: تجلس أقل الحيض. أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، يعني تجلس لا تصلي ولا تصوم يوم وليلة 24 ساعة، ثم تغتسل وتصلي. تغتسل وتصلي، وظاهر كلام الماتر رحمه الله تعالى أنها تصلي الصلوات كلها، لكن هذا الظاهر غير مقصود فيما يظهر لي، لأنها صلت هنا من باب الاحتياط، لأن ما بقي عليها من الدم بعد اليوم والليلة يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون غير حيض، لكنها صلت الفرائض من باب الاحتياط، لأن الصلاة واجبة بيقين، وما ينافي الصلاة وهو الحيض مشكوك فيه، فتصلي الفرائض هنا فقط. طيب إلى متى؟ قال: فإن انقطع، يعني هذا الدم عنها بعدما صلت بعد يوم وليلة اغتسلت وصلت، فإن انقطع لأكثر الحيض. كم أكثر الحيض؟ 15 يوم. إن انقطع لأكثر الحيض أو دونه، يعني أقل من 15، اغتسلت مرة أخرى وصلت، يعني لأن الحيض لا يمكن أن يجاوز 15 يوم، إذا جاوزه فهو استحاضة. إذن على كلام الماتن هنا تغتسل مرتين، مرة بعد اليوم والليلة، ومرة إذا انقطع عنها الدم انقطع عنها الدم قبل 15 يوم أو في 15 يوم. قال: تفعل ذلك 3 أشهر. فإن كان الزمن في 3 أشهر على حاله لم يتغير، مثلا 10 أيام انقطع 10 أيام أو 12 يوم أو 15 يوم أو دون ذلك، فهذا صار عادة لها 3 أشهر يعاودها بهذه الطريقة. يعني اغتسلت بعد يوم وليلة وصلت لكن انقطع الدم على 10 أيام مثلا، واغتسلت مرة أخرى وفي الشهر الثاني كذلك على 10 أيام وفي الشهر الثالث كذلك، إذن صار عادة لها، وأن عادتها صارت 10 أيام. في هذه الحال تقضي الصلاة والصوم فيما زاد على اليوم والليلة، أو تقضي الصلاة فيما زاد على اليوم والليلة مثلا، وتقضي الصيام. لماذا؟ لأنها صلت وصامت في غير زمن الطهر، صلت وصامت في زمن الحيض، يعني صلت وصامت في زمن الحيض، فهي في هذه الحال تقضي الصوم فقط، ما تقضي الصلاة، لأن الصلاة لا تقضيها الحائض، تقضي الصوم فقط، لأن عادتها صارت 10 أيام. طيب كم تقضي الصوم؟ لو فرض أن عليها صوم رمضان وصلت يعني وعادتها صارت 10 أيام، كم تقضي؟ تقضي 7 أيام، 7 أيام تقضي، تقضي 7 أيام لأن عادتها صارت 7 أيام. طيب هذا ما ذكره الماتن بالنسبة للمبتدع. نعم. فإن تكرر 3 فحيض، تقضي ما وجب فيه، تقضي ما وجب فيه. الذي وجب فيه، وجب فيه الصوم، الصلاة ما تجب على الحائض، الصوم وكذلك الطواف ما يجب على الحائض، ما يجب عليه إلا الصوم، إذن تقضي الصوم. نعم. وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها. إذن لاحظوا هنا، قال فإن عبر، يعني عبر الدم زاد على أكثر مدة الحيض. كم مدة الحيض؟ يعني آخر مدة الحيض كم؟ 15 يوم. إذا جاوز 15 يوم فهو استحاضة، يعني لا يمنع صلاة ولا يمنع صوما ولا يمنع طوافا، تتوضأ وتصلي وتصوم وتطوف وهكذا وتقرأ القرآن، لأن الاستحاضة، أحكام الاستحاضة كما سيأتي أحكام الطاهرات. طيب قال فإن كان بعض دمها أحمر فاتح وبعضه أسود ثقيل منتن، فالأسود حيض والأحمر استحاضة، لكن قال إن انقطع قبل أكثره، قبل 15 يوم، إن انقطع قبل أكثره قبل 15 يوم فهذا حيض وتجري عليه أحكام الحيض، إن انقطع بعد 15 يوم حتى ولو كان بهذه الصفة لا يكون حيضا وإنما هو استحاضة، لأن الحيض لا يمكن أن يعبر 15 يوم. نعم. والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. إذن لاحظوا هنا المبتدأة لها 3 حالات. إذا كانت تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، فهي تعمل بالتمييز، الأسود المنتن الذي الأسود الممتن الثقيل الذي له رائحة منتنة هذا حيض، والأحمر الفاتح الذي ليس له رائحة منتنة فهذا استحاضة. إذا كانت تميز بين هذا وهذا تعمل بالتمييز. فإذا كان الدم الأسود 5 أيام فعادته 5 أيام، وإذا كان يعني أقل من 5 أيام فهو عادتها، المهم تعمل بالتمييز. طيب ليس لها تمييز، ما عندها تمييز، إذا لم يكن عندها تمييز تعمل ما ذكر الماتن أولا، تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى يعني ينقطع الدم، بشرط أن ينقطع في 15 يوم فما قبل فما دون. طيب ليس لها تمييز والدم لم ينقطع عنها، استمر بها وجاوز 15 يوم، ماذا تعمل هذه المسكينة؟ قال تعمل غالب عادة النساء، تعمل بغالب عادة النساء. كم غالب عادة النساء؟ 6 أيام أو 7 أيام، يعني غالب النساء هكذا. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته، قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي في علم الله. فإذا لم يكن لها تمييز بين الدمين تجلس 6 أيام أو 7 أيام، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بل تنظر إلى عادة نسائها قريباتها، مثلا تنظر إلى عادة نسائها قريباتها، أختها، أمها، عمتها، خالتها، جدتها، عادة نسائها، فتعمل كعادة نسائها. إذا كان عادة نسائها 5 أيام تكون عادتها 5 أيام، وما زاد على ذلك فهو استحاضة وتصوم وتصلي ولا حرج. هكذا قال بعض أهل العلم، لكن الذي دل عليه الحديث كما سمعتم أنها تعمل بغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي ولو كان الدم معها، هذا إذا جاوز الدم 15 يوم. نعم. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. هذا القسم الثاني من قسمي النساء بالنسبة للحيض والاستحاضة. قال ماذا؟ قال والمستحاضة المعتادة. قال والمستحاضة المعتادة تعمل بعادتها، يعني امرأة أطبق عليها الدم على طول، ما في فراغ ولا في طهر، والعبادة واجبة عليها مكلفة، كيف تعمل؟ قال تنظر هذه المرأة إن كان لها عادة تعمل بعادتها، مثلا عادتها 5 أيام أو 6 أيام قبل أن يأتيها الدم المطبق عليها، تجلس 5 أيام بقدر عادتها، ثم بعد ذلك تغتسل وتحفظ وتصلي حتى لو كان الدم معها، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش تحيضي في علم الله قدر الأيام التي كانت تحبسك عادتك، تحيضي أو قال اجلسي يعني عن الصلاة قدر الأيام التي كانت تحبسك عادتك، ثم اغتسلي وصلي. هذه إذا كان لها عادة معروفة. لكن متى تجلس العادة هذه؟ إن كانت تعرف عادتها أنها من أول الشهر تجلس من أول الشهر، الشهر الهلالي، إذا كانت تعرف أن عادتها تأتيها من أول الشهر تجلس 5 أيام من بداية الشهر. إذا كانت تعلم أن عادتها تأتيها في اليوم 11 تجلس من الحادي عشر خمسة أيام. وهكذا إذا كانت تعلم يعني الزمن الذي كانت عادتها تأتيها فيه تعمل بالزمن الذي كانت عادتها تأتيها فيه قدر عادتها. لكن المشكلة إذا لم تكن لها عادة أو نسيت. إذا لم تكن لها عادة تعمل بالتمييز، وهو التمييز بين الدمين الأسود الغليظ الممتن الذي لا يتجمد، هذا هو الحيض، هذا الحيض، والأحمر الفاتح هذا استحاضة. تعمل بالتمييز وتجلس عن الصلاة عن العبادة أيام التمييز الأسود الذي يكون على صفة الحيض، هذا كان لها تمييز. طيب ليس لها تمييز وليس لها عادة، أو لها عادة ونسيتها، نسيت موضعها من الشهر، ماذا تعمل؟ انظروا يا إخوان الفقهاء ماذا يعملون، انظروا، يعني هذه الأمور كلها محتملة. نعم، قال ماذا؟ فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالم بموضعه الناسية لعدده. إذا قبل هذا، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. وإن نسيتها، نسيت العادة، ما تعلم هي من أول الشهر أو من وسط الشهر، نسيت وقتها، تعمل بالتمييز الصالح. يعني التمييز الصالح كيف؟ يعني لا يكون بعد خمسة، لا يجاوز 15 يوم. إذا جاوزت 15 يوم حتى ولو كانت صفاته صفات الحيض لا تعمل به، تعمل بالتمييز الصالح إذا كان لها عادة معروفة 5 أيام لكن نسيت العادة، نسيت موضعها من الشهر. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. إذن هذه الآن المستحاضة التي ليست مبتدأة لها 3 حالات. الحالة الأولى إذا يعني أطبق عليها الدم لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة، هذه تعمل بعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة بنت أبي حبيش إلى ذلك، فتعمل بالعادة. طيب ليس لها عادة، أو لها عادة ونسيتها، نسيت العادة، ماذا تعمل؟ قال تعمل هذه الحالة الثانية، تعمل بالتمييز الصالح، يعني الصالح الممكن لا يعبر 15 يوم. فإن كان لها عادة ونسيتها، ونسيت موضعها من الشهر، ما تعلم القدر ولا تعلم موضعها من الشهر، ماذا تعمل؟ هذه الحالة الثالثة، تتحيض غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، وهكذا. نعم. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. هذه عالما العدد، يعني أن عادتها 5 أيام مثلا، لكن نسيت الموضع، هل كانت تأتيها من أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر؟ يقول الماتر رحمه الله تعالى تجلس من أول الشهر الهلالي، تجلس من أول الشهر الهلالي 5 أيام قدر عادتها التي كانت تحيضها، ثم تغتسل وتصلي، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن بعض الفقهاء يقول إذا علمت يقين أن العادة 5 أيام هذه كانت تأتيها بعد، يعني بعد منتصف الشهر، لكن هل تأتيها في 15 من الشهر أو 16 أو 17؟ هذا نسيت، لكنها متيقنة أنها لا تأتي من أول الشهر، إنما تأتي من نصف الشهر فما بعد. قالوا هنا تقعد 5 أيام من نصف الشهر الثاني، يعني ليس من بداية الشهر، من النصف الثاني، ثم تغتسل وتصلي. وهذه تفريعات الفقهاء يا إخوة في الحيض، هذه حقيقة أشكلت على طلاب العلم وأشكلت على العلماء، حتى قال بعض الطلاب لشيخهم حينما عرض عليهم الفروع وهذه المشكلات، قالوا دعنا يا شيخ من الحيض فنحن لا نحيض، ولكن لا بد من معرفة هذه الأمور كما ذكرت لكم فيما سبق. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر. أعد. ومن زادت عادتها، زادت عادتها يعني عادتها 5 أيام فزادت 2 صارت 7، ماذا تفعل؟ يقول يقول تصلي، يعني بعد 5 أيام تغتسل وتصلي 2 الباقيين الزائد حتى لو كان معها الدم، فإن تكرر بها هذا الوضع 3 أشهر وعادتها 7 أيام صارت عادة لها تعمل بعادتها. انظروا يعني إذا العادة تغيرت، العادة تغيرت الآن، كانت أولا 4 أو 5 أيام والآن صارت 7. إذا ماذا تعمل؟ يقول في الشهر الأول تجلس، بعد 5 أيام تغتسل وتصلي وتصوم وتعمل الواجبات التي تعملها الطاهرة، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك. لكن إذا تكرر تكرر هذا الأمر 3 أشهر على هذه الحال، علمنا أن عادتها صارت 7 أيام. طيب إذن يومين في الشهر الأول ويومين في الشهر الثاني ويومين في الشهر الثالث، عرفنا أنها كانت تصلي وتصوم وهي حائض وتطوف وهي حائض. أما الصيام فتقضيه، أما الطواف إذا كان واجبا أيضا كطواف الحج والعمرة فكذلك تقضيه. أما الصلاة فلا تقضيها، لأن الله عز وجل سقط عنها الصلاة. تقضيها في 6 أيام، يومين في اليوم الشهر الأول وثانية الشهر الثاني والشهر الثالث، ثم تبقى على 7 أيام عادتها التي غيرت. نعم نقصت زادت هنا. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت، أو تقدمت، تقدمت عادتها عن مكانها، مثلا تأتي بنصف الشهر وتقدمت الآن في أول الشهر، ماذا تعمل؟ طيب يبين الماتن الآن، سيبين الآن. نعم. أو تقدمت أو تأخرت، أو تقدمت أو تأخرت. نعم. فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة طهر. طيب النقص الآن لو فرضنا أن عادتها 7 أيام، في هذه المرة طهرت في 5 أيام، تصوم وتصلي، تصوم وتصلي، فإذا تكرر هذا الأمر 3 أيام علمنا أن عادتها نقصت إلى 5 أيام فتعمل بهذا. نعم. وما عاد فيها جلسته، وما عاد فيها جلسته، مثلا لو طهرت في 5 أيام وعادتها المعروف 7 أيام، ثم في اليوم 7 عاد الدم تجلس، لأنه في زمن العادة تجلس، لأنه في زمن العادة، وما كان في زمن العادة فهو منها. نعم. والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض، والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض. السفرة والكدرة معروفة عند النساء، إذا كانت في زمن العادة المعروف الذي يأتي المرأة فيه، تأتيها العادة فيه، فالصفرة والكدرة من الحيض، يعني تمنع مما يمنع منه الحيض أيضا. أما إذا كانت بعد الحيض، بعد من قطع الحيض، فالصفرة والكدرة لا تعد شيئا، الصفرة والكدرة لا تعد شيئا، لحديث أم عطية رضي الله عنها في سنن أبي داود قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا، بعد الحيض لا نعدها شيء، بعد زمن الحيض. أما في زمن الحيض تعد، قبل زمن الحيض أيضا لا تعد، يعني لا يعتد بها قبل زمن الحيض. فمثلا لو كان الحيض يأتيها مثلا في 10 من الشهر، لكن أتتها الكدرة في 8 من الشهر، الكدرة والصفرة لا تعتد بها ولا تمنعها، لكن في زمن الحيض في يوم 10 تمنع. إذا كانت عادتها 5 أيام، إذا كانت عادتها 5 أيام وأتت وبعد ما طهرت واغتسلت عاد صار معها صفرة وكدرة بعد ما رأت الطهر الكامل، لا يتعتد بها بعد زمن العادة، وهكذا. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا هو المشهور في المذهب، مذهب الإمام أحمد. يعني امرأة ترى يوما دم ويوما طهر، يقول الماتن اليوم الذي تراه دما حيض واليوم الذي تراه طهر ليس بحيض. طيب على أي حال يعني إلى متى تستمر على هذا الأمر؟ قال تستمر على هذا الأمر ما لم يعبر أكثر الحيض. إذا عبر أكثر الحيض، إذا عبر أكثر الحيض لا تعتد بما تراه من الدم لأنه صار استحاضة. لكن بعض المحققين وهو مذهب الشافعي رحمه الله يقولون إن الكل حيض، الذي تراه طهرا حيض والذي تراه حيض حيض لأنه في زمن الحيض، لكن قالوا بشرط ألا يجاوز أكثر الحيض 15 يوم، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه يعتبر حيضا إذا كان المرأة ينقطع الدم عندها يعني يوما أو بعض يوم أو ثم يعني يأتيها الطهر ثم يعود عليها الدم، فهذا يعتبر في زمن الحيض حيض ما لم يعبر أكثر الحيض، ما لم يعبر 15 يوم. نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافلا ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. هذه الأحكام المتعلقة بالمستحاضة، وما في حكم الاستحاضة، ومن في حكم الاستحاضة، من في حكم الاستحاضة؟ الذي في حكم الاستحاضة من حدثه دائم باستمرار، كالذي به سلس البول أو سلس الريح، هذا في حكم الاستحاضة. طيب المستحاضة متعلقة بها أحكام، كذلك من في حكمها؟ قال تغسل فرجها لأن الدم نجس، ثم تعصبه، تعصب عليه، تجعل عليه حفاظة أو عصابة أو تحتشي، ثم تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم، ثم تصلي. ومن في حكمها كذلك تصلي فروضا ونوافل لأنها في حكم الطاهرات، فروضا ونوافل المستحاضة. طيب الحكم الثاني بالنسبة لها تغتسل لكل صلاة استحبابا، تغتسل لكل صلاة استحبابا وليس وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك، واللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النساء 7، فكان يأمرهن بذلك عليه الصلاة والسلام، تغتسل استحبابا. طيب ويجوز أن تجمع بين الصلوات، يجوز أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، المغرب والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، والفجر بغسل واحد. إذن كم تغتسل مرة؟ 3 مرات، لكن استحباب، هذا ليس واجبا، والواجب عليها الوضوء. ولا توطأ هذا من أحكام الاستحاضة أيضا، لا توطأ يعني إلا عند خوف العنت، العنت يعني المشقة، يعني إذا كان تحصل مشقة على المرأة أو على الزوج بعدم الوطأ يجوز لزوجها وطئها، يجوز لزوجها وطئها لوجود المشقة وجود العنت. لكن هذا المذهب، مذهب الإمام أحمد. وقال بعض الفقهاء يجوز وطئها، وطئ المستحاضة من غير عنت، من غير خوف العنت، لأنها في حكم الطاهرات، إلا إذا كان الزوج يتقزز من هذا الأمر فهذا الأمر يرجع إليه. أما الجواز الحكم الشرعي قالوا يجوز له ذلك من غير مشقة. أما مذهب فقهاء الحنابلة وهو الذي قرره الماتر رحمه الله تعالى أنها لا توطأ إلا عند خوف العنة المشقة، يعني المشقة على الزوج إذا امتنع من الوط أو المشقة عليها هي إذا لم توطأ وهكذا. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس ما هو؟ النفاس الدم الذي يخرج من المرأة الحامل بسبب النفاس، بسبب النفاس، هذا هو النفاس. وسمي نفاس لأن المرأة الحامل بعد مشقة الحمل تتنفس بخروج هذا الدم، يعني تجد ارتياحا وتتنفس. هذا الدم أحكامه أحكام الحيض فيما يحل وما يحرم وما يجب وما يستحب، لأنه حيضه في الحقيقة، لكنه احتبس بالنسبة للحامل ولم يخرج لمصلحة الجنين، لأن الجنين يتغذى بهذا الدم المحتبس. طيب هذا الدم الذي تراه الحامل هل هو دم نفاس مطلقا؟ قالوا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، بعض أهل العلم قال إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فحكمه حكم دم النفاس، يعني يمنع مما يمنع منه الحيض إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة. لكن اشترط بعضهم أن يصاحبه الطلق، أن يصاحبه الطلق علامة عليه، لأنه قد يأتي المرأة، قد يأتي المرأة الدم الحامل وبدون طلق وتبقى وتترك العبادة وتبقى فترة لم تضع. لكن إذا صاحبه الطلق فالغالب أنها تلد في وقت مبكر، أنها تضع في وقت مبكر. طيب أما إذا كان الدم قبل الولادة بزمن أكثر من يوم أو يومين أو ثلاثة فهذا يعتبر دم فساد، دم فساد لا يمنع من العبادة. طيب أكثر مدة النفاس كم؟ الماتن يقول أكثر مدة النفاس 40 يوما، لأن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كانت النفساء تجلس 40 يوما، كانت النفساء يعني بعد الولادة تجلس 40 يوما. نعم. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ متى طهرت قبل 40 تطهرت وصلت، يعني اغتسلت وصلت، لأن المرأة قد تطهر قبل 40، فالواجب عليها الاغتسال والصلاة العبادة. طيب إذا عاودها الدم يعني تقعد على العبادة؟ إذا عاودها الدم قبل 40، إذا طهرت ثم عاودها الدم تمسك عن العبادة تجلس، لأنه في زمن النفاس. وزوجها له أن يجامعها، لكن قالوا يكره كراهة قبل 40، يكره كراهة التنزيه. لماذا؟ قالوا خشية عودة الدم، لأنها مع الإجهاد يعود عليها الدم غالبا، فقالوا يكره له أن يجامعها في هذه يعني قبل 40. نعم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر. نعم. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. فإن عاودها الدم فيه يعني في الطهر الذي كان قبل 40 عاودها الدم، الماتن يقول تصوم وتصلي لأن الدم مشكوك فيه والعبادة واجبة عليها بيقين، فتصوم وتصلي احتياطا. لكن بعض الفقهاء كما قلت لكم يقول لا، إذا عاودها الدم قبل 40 فهو دم نفاس، لا تصوم ولا تصلي، دم نفاس لأن السبب ما زال موجود. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم. نعم. ويجب ويسقط. نعم. غير العدة والبلوغ. غير العدة والبلوغ، إذن هو يشارك الحيض في جميع أحكامه إلا في العدة والبلوغ. الحيض تبلغ به المرأة الصغيرة، إذا حاضت بلغت،